فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صعب عليه إيجاد خيمة في منى لأجل المبيت، فهل يلزمه الجلوس في الأرصفة ليالي منى؟ إيه نعم، إذا أمكنه أنه يجلس في مكان أو ينام في مكان ولو ما له خيمة يلزمه ذلك. نعم.